الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. قلنا أراد يعني أن العبرة بالظاهر في أحكام المسلمين، فيجرى أحكام النكاح وغير ذلك من المعاملات من حيث الظاهر، كذلك المواريث إذا ماتوا لأن الظاهر أنه مسلم فتجرى عليه أحكام الإسلام، وأما كان أبطل نفاقا أو نحو ذلك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذه العبارة. ثم ذكر في مسألة الإيمان لا يقول هو مؤمن حق ولا يقول هو مؤمن عند الله، لكن لو قال إني مؤمن بالله، نعم هذه العبارة صحيحة. نعم شيخ. قال والقدرية مبتدعة ضلال. لا، قبلهم والمرجئة. والمرجئة مبتدعة ضلال. نعم، قال والمرجئة، المرجئة من الفرق الضالة، قال مبتدعة ضلال. والمرجئة يعني أقسام، بعضهم قال الإيمان هو القول فقط الكلمة ونفوا العمل، وبعضهم أخروا العمل. فالمرجئة بعضهم يقولون أن الناس بالإيمان واحد ما يتفاضلون، فالمرجئة أهل ضلال، أهل ضلال. نعم. قال والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون، ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. نعم، والقدرية نفاة القدر، قال مبتدع ضلال. وغلاة القدرية الذين نفوا علم الله، يقول الله ما يعلم بالأشياء، أو لهم نفاة القدرية وهم كفار. قال ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون، يعني أنكر علم الله، قال فهو كافر لأنه أنكر العلم. ونحن ذكرنا في مراتب القدر أربعة، أوله العلم، علم الله سبحانه وتعالى، علم ما يكون وما سيكون كيف يكون. ربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا في الأرض ولا في السماء. نعم. قال وأن الجهمية كفار. والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان كفار، الذين يعني قالوا أن القرآن مخلوق. هؤلاء أجمع أهل السنة على تكفيرهم، ذكر ابن القيم رحمه الله إجماع أهل السنة على تكفير الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. نعم. والرافضة رفضوا الإسلام. والرافضة رفضوا الإسلام، قبحهم الله، وهم غلاة الشيعة. الشيعة أنواع، غلاة الشيعة الرافضة يسمون الاثنى عشرية والجعفرية، هم رفضوا الإسلام، رفضوا الإسلام. نعم. والخوارج مراق. مراق يعني خرجوا من الدين، مرقوا من الدين، خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني من القوس، من القوس الذي يرمى به. إذا نظرت إلى هؤلاء تجد أن أهل البدع، كل أهل البدع إما تسموا على شيخ لهم أو تسموا على فعل فعله، كل أهل البدع. المرجئة أخروا العمل، بعضهم نفى العمل، قال الكلمة كافية، لا إله الله، قال من قال لا إله الله خلاص كفى، إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. وبعضهم أخر العمل. فالمرجئة على قسمين، والجهمية على الجهم ابن صفوان تبعوه، الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي، الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا كل أهل الفرق إما على فعل وإما على شيخ قالوا به وتسموه عليه. نعم. قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم، من زعم أن القرآن مخلوق كالجهمية والمعتزلة قال فهو كافر، لأنه ادعى أن كلام الله مخلوق والعياذ بالله. قال ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر، فمن شك في كفرهم قال فهو كافر. نعم. قال ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. نعم، هذا في مسألة الواقفة. يقول الإمام أحمد الواقفة شر، يقول أنا ما أعلم، ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول أنا أتوقف. سبحانه، كيف تتوقف في كتاب الله أن القرآن كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كيف تقول هذا؟ فهذا يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد الواقفة شر. قال ومن زعم أن القرآن، قال نعم، قال ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري هو مخلوق أم مخلوق فهذا جهمي، لا هذا شاك. أما من قال جهلا، قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق جهلا، يقول هذا إيش؟ يبدع ولا يكفر ويعلم أن هذا الفعل خطأ، بل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، هذا قول الإمام أحمد. قال الإمام أحمد الجهمية، قال اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، اللفظية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. نحن قلنا القرآن كلام الله كيف تصرف كما جاء قبل قليل، يعني إن حفظته فهو كلام الله، إن تلوته فهو كلام الله، إن سمعته فهو كلام الله، إن نظرت في المصحف فهو كلام الله، إن كتبت على ورقة فهو كلام الله. هذا التصرف خمس حالات ذكر الإمام أحمد. فإذا تلوت أنت كلام الله، ما تقول لفظ في القرآن مخلوق، هذا قول اللفظية، واللفظية جهمية قال يقولون اللفظ ثم بعد ذلك يقولون القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد قال يبدون في اللفظ ثم بعد ذلك يقولون هو مخلوق. نعم. قال أبو محمد سمعت أبي رضي الله عنه يقول. أبو محمد يعني ابن أبي حاتم، يقول سمعت أبي، أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي رحمه الله. نعم. يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر. نعم، هذه علامة مبتدعة، أنهم يكرهون أهل الحديث، أهل الأثر يعني أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم أهل السنة. فعلامة المبتدعة الطعن في أهل الحديث، يطعن في أحمد بن حنبل، يطعن في البخاري، يطعن في مسلم، يطعن في شعبة، يطعن في يحيى بن معين وهكذا. فعلامة المبتدعة الطعن في أهل الحديث في أهل الأثر. وعلامة أهل السنة كما ذكر الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، علامة أهل السنة حب أهل الأثر، العكس، عكس هؤلاء. علامة أهل السنة حب أهل السنة، أهل الحديث والأثر. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني الطعن فيهم. نعم. قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. الحشوية يعني ما عندهم علم، حشوية يعني ما عندهم علم، فقط ما عندهم علم، حشوية، حشو يعني كلام حشو يعني فاضي، أما الحشوية هو الكلام الفاضي يعني ما عندهم علم وكذب. أهل الحديث هم أهل العلم، هم الفقهاء، بل قالوا أن المحدث كل محدث فقيه، وليس كل فقيه محدث، فهو أقوى من الفقهاء. نعم. قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. مشبهة لأنهم أثبتوا صفات الله، قالوا مشبهة، هم ما قالوا صفاتنا كصفات الله، ما قالوا هذا، قالوا الله له سمع ويبصر وله علم له إرادة له مشيئة، أثبتوا الصفات فقط، ما قالوا صفات لك صفات الله. من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله، قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. فأهل السنة ما يشبهون، بل يثبتون الصفات ويقولون ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. مجبرة، نعم. مجبرة يعني مجبورين على أفعالهم، يريد إيش؟ نفي أفعال العباد، يقولون ان هم ايش يقولون؟ يقولون ان العبد ما له مشيئه ولا اراده، هو كالريشه في الهواء. يقولون ان الله جبر على هذا الفعل فسموا جبريه، ان الله جبر على هذا الفعل. هذا كلام يقول لا، العبد له مشيئه وله اراده، لكن مشيئته وارادته تحت مشيئه الله، وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. قال ايش وما تشاؤون؟ يعني لك مشيئه ولك اراده. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. نعم، مخالفة ونقصانية، يخالفون الآثار ونقصانية في العقول، يطعنون فيهم لأنهم قالوا لا إيمان إلا بعمل. فهؤلاء يقولون ما يضر الذنب مع الإيمان. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقولون أن الإيمان واحد وأهله فيه سواء. يقول والعبرة بالكلمة. أهل السنة يقول لا إيمان إلا بعمل، والناس يتفاضلون في الإيمان، إيماننا ليس كإيمان الصحابة. نعم. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة. نعم، نابتة وناصبة. نعم، والرافضة يسمونها السنة نابتة، يعني صغار. وناصب يعني انهم ايش؟ يكرهون اهل البيت. يقول اهل السنه يكرهون اهل البيت، ناصبوا لهم العداء. يقول هم نابته، صغار نابته كالنبته الصغيره. وناصب لانهم يعني، والناصبه فرقه، يا فرقه ضاله ظهرت في الشام. ليه؟ اهل السنه كانوا يردون على الرافضه ويردون على الناصبه. فاهل السنه ليسوا ناصبه، فرقه ضاله ظهرت في الشام لعله اختفت الآن، ليس لها وجود. نعم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. نعم، يعني هذه الأسامي كلها ما تلحقهم ولا الحمد، هم أهل السنة والجماعة فقط، تلحقهم هذا الاسم، أهل السنة والجماعة. السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هم الصحابة اللي يجتمعوا على هذه السنة، فهذا لك شرف أن تكون من أهل السنة والجماعة. أما هذه الأسماء مشبهة، مجبرة، مخالفة، نابتة، ناصبة، ما تلحقهم الأسماء هذه، بل هم براء من هذه الأسماء. نعم. قال ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي التي مرت، يعني مشبهة، حشوية، مجبرة. نعم. قال أبو محمد سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال أبو محمد وبه أقول. نعم، يقول سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع. من عقية أهل السنة والجماعة هجر المبتدعة حتى لا يؤثروا عليك. مخالطة المبتدعة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إما أن يؤثروا عليك وتكون مثلهم مبتدع، وهذا حصل لكثير ممن خالطوا المبتدعة وأصبحوا مثلهم. أحد يعني كبار الحنابلة ابن عقيل الحنبلي ومن المتقدمين، كان يجالس أهل الكلام، وكان الحنابلة يناصحونه، يقول أنا عندي عقيدة وأنا أجلس معهم وناصحهم. قالوا مع مرور الزمن أصبح من كبار أهل الكلام، أثروا عليه. فإما أن يؤثروا عليه، بل بعضهم تزوج امرأة عمران بن حطان من كبار الخوارج، ما كان خارجيا ابد بل كان من اهل السنه. قيل ان البخاري روى عنه في صحيحه لما كان من اهل السنه، تزوج امراه من الخوارج اثرت عليه فاصبح من كبار الخوارج، اصبح يثني على قاتل علي رضى عنه وارضاه. شوف، فالخلطه قد تؤثر عليك ايش؟ في عقيدتك. الحاله الثانيه اذا ما اثروا عليك، جلوسك معهم شبهه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، رواه أحمد في الزهد. من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، هذا أوقع نفسه في هذه الشبهات. من مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي مع صفية رأى ثامسة قال حسبكم إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول، يعني من يشك فيك، من يشك فيك رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلبكم شيئا. فمخالطة أهل البدع إما يؤثر عليك أو خاطب شبه لك، وش لك في مجالستهم؟ ولله الحمد، وأهل السنة كثر في مجالسة أهل السنة غنية، هؤلاء فيهم مرض في قلوبهم، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض. فقال يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، يعني على أهل الزيغ والضلال. قال وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار. الرأي هم أصحاب القياس، أصحاب القياس ظهروا في العراق، أصحاب الرأي، أصحاب أبي حنيفة. فقال إنهم إيش؟ ما يأخذون بالآثار، يعني بالحديث، قدموا الرأي على الحديث. فرد عليهم أهل العلم، فصنف الإمام الطحاوي رحمه الله كتابه مشكل الآثار، أراد أن يبين أن نحن يا الأحناف أيضا عندنا أحاديث، ليس كل الفقه عندنا رأي، بل نحتج إيش في الأحاديث. فألف هذا الكتاب، فسموا بأهل الرأي لأنهم يقدمون القياس على النص. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، أهل الكلام هم المعتزلة والأشاعرة والمتردية، وعن النظر في كتب المتكلمين. نعم أخوة، النظر في كتب المبتدعة له حالتان، كما قال الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه، قال له حالتان. الحالة الأولى إن كان عالماً كبيراً أراد أن يقرأ هذه الكتب كي يرد عليهم، قال هذا له ذلك. قال أما طالب علم قال فلا، لأنه يخشى عليه. نعم يخشى عليه، قد يتأثر في هذه الكتب. فكم إنسان قرأ كتاب وزق، بل شخص هنا يعني في إحدى المناطق القريبة كان يقرأ عن الإلحاد هنا عندنا في السعودية، فأصبح ملحد والعياذ بالله، يقرأ في النت عن الإلحاد وكذا فأصبح ملحدا. أذكر يعني اتصلوا أهله علينا وكذا. فالشاهد يعني أحيانا القراءة تؤثر، أو تقع شبه عندك، شبه يأتي بشبه ما أنزل بها من سلطان بسبة إيش؟ القراءة، إما في النت، والنت ما يعرف من الكتب. فهذا يقولون وينهي عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم ما يفلح، لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله، عفوا الإمام الشافعي، قال حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا في النعل على رؤوسهم. أهل الكلام يقول حكمي في أهل الكلام قال أن يضربوا في النعل على رؤوسهم. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن السنة وقدموا إيش؟ عقولهم الناقصة. قال حكمي أن يضربوا في النعل على رؤوسهم. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال أبو محمد يعني الرازي، وبه أقول يعني أنا أقول بهذه العقيدة التي نقلتها عن أبي وعن أبي زرعة. إلى هنا انتهت هذه العقيدة المختصرة النافعة، عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.